الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سمعنا في الليلة الماضية حديث فاطمة بنت قيس الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه، وهو ما يسمى بحديث الجساسة. وهذا الحديث كما سبق في الليلة الماضية خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم من جهة أن المسيح الدجال يكون موجودا وأنه موثق وأنه على جزيرة، وهذا الأمر لا يشكل لوجوه. أولها أن هذا الحديث قد صدره الإمام مسلم في صحيحه ولا مطعن فيه من جهة الإسناد، والطعن في المثل إنما هو تابع للطعن في الإسناد. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو على كل شيء قدير، وقد أخفى كثيرا من الظواهر الطبيعية على الناس ولا يشعرون بها ولا يدرون عنها، ولا زالت تحيرهم ولا زالوا يكتشفون في كل يوم شيئا لم يكونوا يعرفونه. هذا أمر واضح، وما زالت هناك بعض الظواهر من اختفاء السفن، اختفاء الطائرات، وعدم وصولهم إلى مكانها، وما يسمى في هذا العصر بمثلث برمودا، وأشياء كثيرة جدا وجزر لا يعلم حالها إلا الله جل وعلا. أمر ثالث أنه ليس عندنا في الشرع ما ينفي أن يكون الدجال موجودا، وخصوصا أن هذا الحديث يثبته، لكن الله جل جلاله لم يأذن له بالخروج، وأن هذا ليس وقتا لخروجه، وهذا أمر واضح أيضا. كما أن هذا المسيح الدجال إنما يخرج في الزمان الذي يأذن الله فيه على حال صفاته التي وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتمكن منها، لأن بعضهم قال لو كان موجودا لخرج. أقول له ليس هذا بمشيئته وإرادته، ولكن الله جل وعلا يأذن له، كما أن كثيرا من الأشياء قد أخفى الله عز وجل حالها على الناس وهي موجودة لا تنكر، الشياطين والجن. فإن قال قائل هؤلاء مكنهم الله من الاختفاء، أقول لهم ما الذي يحجب الدجال عن هذا؟ والله جل وعلا هو الذي مكنه من هذا أيضا. الحاصل من هذا أن هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم ولا مطعن فيه. وأما ما يتعلق بكلام الجساسة وما أشبه ذلك، فإن تميما الداري وما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينفيه أنهم خشوا أن تكون شيطانا، هذا أمر أيضا فيه شيء من الوضوح. بدأ الحديث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بالناس الصلاة جامعة، وهذا كان حاله، إذا أراد أن يجمعهم لأمر عظيم نادى بهذه الصورة، فاجتمع الرجال والنساء وكل واحد أخذ مكانهم، فالنساء في مواطنها والرجال في مواطنهم. صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم، فقالت فاطمة كنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. أئمة الحديث قالوا لأن الراوي إذا روى الحديث فأتى ببعض الألفاظ التي ليست مرادة من الحديث، يعني ليست من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يدل على مزيد ضبطه، وأنه يريد أن يشعر بأنه قد احتوى القصة واحتوى الحادثة من كل جهة. فاطمة بنت قيس تقول بأنها في الصف الذي يلي ظهور القوم يعني الرجال. لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، يعني المصلى المكان الذي صلى فيه. وسيأتي سبب ضحكه عليه الصلاة والسلام أنه إنما ضحك لأنه كان مسرورا بأن الأمر الذي حدثه به تميم هو نفس الذي كان يحدث به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهكذا كانوا يقولون فيما يتعلق بأمور الشر. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة، يعني أريدها منكم، ولا لرغبة أيضا منكم، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، يعني كان على دين قوم من النصارى، فجاء فبايع وأسلم. معناه أنه عندما لقي الدجال لم يكن على الإسلام، لكن لما أخبره الدجال بحديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء فأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، وهذا هو سبب ضحكه. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لقم وجذام، وهم من أشهر قبائل العرب، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا يعني رست بهم السفينة إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب يعني جمع قارب الذي هو القوارب التي تكون معهم في السفينة من أجل الاحتياط إذا حصل شيء. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب، والأهلب غليظ الشعر كثيرة في الشعر، وفسرها في الحديث فقال كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة، هكذا سمت نفسها لأنها كانت تجس الخبر للمسيح الدجال. قال وما الجساسة؟ قالت هيا، قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، وهو المكان الذي يقام للعبادة في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا يعني خفنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، يعني أنه كان موثقا مربوطا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه كالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني. ما معنى هذا قد قدرتم على خبري؟ وصلتم إلي فأنا سأخبركم بخبري لا محالة. قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ قالوا نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني اشتد البحر واشتدت أمواجه كهاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذا، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبوله من دبره على ما مر في الحديث. فقلنا ويلك ما أنت حتى أخبرتهم أنه إلى خبرهم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. ثم سألهم مسائل مما يعرفونه من حال العرب، سألهم عن نخل بيسان، وبيسان من بلاد الأردن في هذه الحدود المعاصرة. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك ألا تثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية، وهي بحيرة أيضا في بلاد الشام أو الشام معروفة. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذاب. قال أخبروني عن عين زهر، وهي أيضا ما يسمى بالبلقاء في الشام، كلها في بلاد الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين. قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب بعد الهجرة. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب، يعني أنه انتصر وانتشر دينه. من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي، معنى أنه لا يملك هذا، أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، كما مر معنا في الأحاديث المتقدمة، غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته، يعني قضيب كان معه في المنبر، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم، إنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام، وهذا الحديث وهذا الألفاظ مرت معنا، ألا إنه في أو بحر اليمن، لا يعني ليس في بحر الشام ولا بحر اليمن، بل من قبل المشرق ما هو. وقلنا بأن ما هذه هي الزائدة المؤكدة، يعني بل من قبل المشرق هو، من قبل المشرق هو، والحديث من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. وأومأ بيده إلى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.